يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن لا تيأسن فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ونعم بالله.